أثابكم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل الثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتري النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل في أخذ المصدرات، الفصل في باب البيع، يذكر فيه الشروط في البيع. وفرقنا أمس السابق يعني عبارتان، هناك عبارتان للفقهاء: شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع السبعة تم ذكرها فيما مضى، وهذا الفصل يذكر فيه شروط في البيع. يعني هو أن إشراط أحد المتعاقدين في صلب البيع شيئا ينفعهما وحدهما، هذا. وذكرنا لا يتوقف على هذا صحة البيع، وهو من وضعي المتبايعين ليس من وضعي الشارع. وذكر الشروط في البيع الضربان، يعني نوعان، وصحيح يعني نوعا صحيح يعني مقبول، إذا لم يتم يمكن للطرف الثاني الفسخ، يصح العقد لكن له الفسخ، هذا يعني كان إذا كان صحيحا. وفاسد الثاني الفاسد، يذكر الفاسد. والفاسد قسمان: فاسد يفسد العقد، وفاسد لا يفسد العقد. فاسد يذكره هذا. شرط صحيح ذكره: صحيح كشرط الرهن، مثلا باع شيئا، زيد باع لي أمر سلعة يعني آجلا على أجل، فشرط زيد البائع يعني ضامنا على الثمن، نقول يصح. أو الرهن قبل يرهن شيئا، رهن كشرط الرهنين، هذا يعود نفعه إلى البائع، إلى من له الحق والضامن. وتأجيل الثمن هذا شرط إيش؟ في المشتري، ينفع للمشتري. الأصل في البيع يكون ثمن معجلا يعني حالا، فالتأجيل مما ينفع المشتري، فيشترط له الشرط. صحيح. نعم. ونوع آخر وكشرط، ونوع يعني أصناف الصحيح تحت صور، يعني شرط أخرى: كشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه. هذا في المذهب صحيح، اشترط البائع نفعا معلوما، باع سيارة لكن اشترط على المشتري أنه يستخدمها يومين ثلاثة أيام أو كذا، وباع سكنا يعني منزلا، والبائع اشترط أن يسكنه في المنزل مدة أسبوع أو شهر، وبعد دابة واشترط ظهره إلى مكان كذا أو يومين. وجاز الحديث جابر باع لنفس جملا فاشترط عليه إيش؟ ظهره إلى المدينة. فهذا دليل هذا القول، هذه المسألة. وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه كسكن الدار شهرا، هذا مثال يعني عدة أمثلة ذكرنا. وكذلك عكسه أو مشتر معطوف على قوله بائع، فيكون معنا وكشرط بائع وكشرط مشتر، يعني المشتري يشترط على البائع نفع بائع، يعني أن ينفع البائع نفع بائع، نفع الله في لا فاعله، أن ينفع البائع للمشتري. لكن هنا يلاحظ يعني يقول يعني الشرط واحد فقط، أما الشرطان فلا، إذا أراد شرطين فإن يديهما في عقدين، مثلا الشرط حطبا والشرط هي تكسيرة، أو مثلا تحميله إلى مكان إلى بيت المشتري. لكن لو اشترط عليه يعني اشترط منك البيع أو هذا أحسنه الحطب بشرطي أن توصله إلى البيت وتكسره وترصصه، هذه شروط كثيرة. هنا لا ولا شرطان في بيع، يعني أخذ بظاهره فلا يسوى الشرطان. شرط واحد. فإن أراد الشرطين ما الحل؟ يكون بعقد آخر يعني يشتري ويشرط له شرطا يعني التوصيل فتم. ثم بعد هذا يعني يكون يستأجر يعني يطلع أجرة بعقد آخر حتى لا يجمع أخذ بظاهر الحديث النهي عنه شرطين في بيع. وإن كان الحديث له معاني كذا إنه بيع العينة طبعاً أو بثمنين مثل بيع التاني في بيعه فسر هذا وهذا كله. لكن المقدم في المذهب أنه لا يشترط شرطين، شرط واحد فقط. فأرض شرطين يأتي بعقد آخر كحملها طب وتأثقل. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. اشتريت هذا بألف بشرط إيش؟ أن توصل أو تكسر، هذا ما يصح. طيب المهم هذا صور يعني صور التي ذكرها صور اللي للشروط صحيحة. قال وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما عقد آخر من قرض. أحسن عليكم. كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق إلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذا فاسد أنا عد ثاني من شرطي أشرط الفاسد. فاسد تحته زورتان، فاسد يفسد العقد، فاسد لا يفسد العقد. يقول فاسد يبطله يبطل العقد. صورته يعني يقول كشرط عقد آخر من قرض وغيره، فهذا كأنه يشتري أو يبيع بشرط عقد آخر. بعتك هذا بشرط أن تقرضني سيارتك أو كذا أو ألف، يعني هذا بيش شرط آخر. البيع يكون عقدا حرا لا يكون معلقا بشيء آخر فيكون باطلا. بعتك بس شرط انتهى. شرط إذا كان قصص صحية لا بس، لكن لا يعلق ويش بشيء آخر بعقد آخر أو بشرط أن تؤجر مثل هذا، تؤجر لدارك مثل هذا لا يصح، يعني يعيد العقد من جديد. كشرط عقد آخر من قرض، من هنا بيانية بيان للعقد الآخر من قرض وغيره استئجار وبيع آخر. أو ما يعلق بيع يعني تعليق، ليس عقد آخر لكن تعليق العقد، هذا كله لا يعني باطل من أصله. بيعتك إن جاء رمضان، بيعتك سيارة إن جاء رمضان، إن جاء الموسم، نقول هذا وعد ليس وعد، لا يلزم فيه شيء، لا زال شيء في ملك البائع. أو بيعتك هذا إن رضي فلان، صحيح يقول عامل المحل بيعتك هالسلعة إن رضي صاحب المحل، نقول هل البيع لا يصح، لا يصح يعني لا يتم به عقد البيع. إذن فاسد مفسد لو صورتان، صورة أن يشترط أن يعلق هذا عقد البيع على عقد آخر مثل قرض أو إجارة أو نحو ذلك. صورة ثانية أن يعلق العقد البيع بشيء آخر ليس بعقد، بأمر آخر بشرط. جار الله بزمان هذا كلاهما فاسد، فاسد ومفسد، يعني فاسد ومفسد يعني معنى يبطل عقد معه، فاسد العقد. هذا معنى والله يعني صحيح. أيوة وما يعلق البيع. والنوع الثاني من الفاسد فاسد لا يفسد، معنى أن الشرط يلغو ويصح العقد كأنه لم يشترط. فاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة، مثلا شرط لا خسارة، يعني مثلا الشرط منك هذا السلعة بشرط أني لا أخسر فيه، يعني إذا ما اشترى في السوق لا أخسر فيه، هذا الشرط يعني لا، لأن خاص يمكن يخسر يمكن لا يخسر، لا سحالة الشرط، لكن البيع صحيح، بيع صحيح صحيح. أو متى نفقه إلا رده، يعني مثلا كثيرا ما يفعل هذا بعض الناس التجار لهم يعني لهم صيغة يقولون على التصريف، مثلا يتين أصحاب العود شخص يشتري من كرتون عود ب5000 ريال فيكون مكتوب هكذا، أنا يعني أمشي به في السوق لو نفق مني بأن لو يعني مشيت في السوق بعته في السوق نعم يكون العقد بيننا بين تم العقد يعني 5000 وإلا أرجع لك. معقولة يوجد هذا؟ أنا بعد كثيرا أنا وجدت هذا يسمى بيعته هذا، يقول يكتبون في الفاتورة يعني ما بيعت كرتون عود اسم فلان وفلان وفلان كرتون عود على التصريف، اسم على التصريف، لكن قد نكيف هذا تكيفا آخر يجي له وكيلا في البيع. وكيلا لا يكون مشتريا، وكيلا الذي دفع المبلغ لا يكون مشتري، يعني كأنه وكل بأنه يصرف البضاعة فلا يكون عقد بيع. لا يكون عقد بيع بيعنا له ثلاثة مختلفة أو شيء يعني ثلاثة المالك، لكن برو بالصيغة يقول وكلتك في تصريفها أفضل من بعتك في تصريف. لكن مشكلة فيه يأخذ بيعك مشكلة، أو نقول يصح العقد ولا يحق له الرجوع، لأن هذا كيف لا يصح له الرجوع والعقد أصلا باطل؟ لا لا ليس باطل، لأن هذا شرط فاسد غير مفسد، شرط فاسد غير مفسد، يعني اللغة الشرط يصح عقده. نقول في هذه الصورة لما شنا ظاهرين نقول كرتون يعني دخل في ملكي الرجل صحيح وعليه 5000 كاملة، فإذا لم ينفق يعني في السوق لم يمشي عليه 50 لا لا لا نقول يعني يبيع له ببيعة أخرى لصاحب المحل بيعتك بكذا، وهذا بالأساس باعه بكذا. أي نعم باع بكذا ودخل في ملكه واستحق 50 صاحب المحل، ولكنه أتاه بمبلغ آخر. أي ما في إشكال يعني ببيع آخر ما في إشكال، والبيع الأول ولا صحيح ولم يتم تم المبلغ أين هو؟ ما بين موجود عند صاحب المحل أعطى لهم بلا أو يكون آجلا. إيه آجل أصح آجل أي قد يكون آجلا يعني في ذمته 50. يعني لو صورنا المسألة من جديد مثلا كصورة أخرى يعني مثلا كي يتضح المستمع نفسه أي مثلا صورت مثلا صاحب مثلا محل صاحب محل عود مثلا محل عود نعم يأتي شخص يعني مزبون نعم يعني يشتري منه كرتون عود ب50000 ريال نعم فيعطي له كرتون ويقول هذا المشتري نعم يقول أنا أمشي هذا أبيع هذا الصريف في السوق فإن مشى خلاص يكون يعني تم العقد وإن لم يمشي أنا أرجع لك العقد كذا. فنقول لو قلنا مشى ولكنه مشى بأقل السعر، على كل حال لو مشى بأقل هل يلزم المشتري بتعويض الباقي؟ لا لا يلزم، وإن كان بداية العقد 50 أي هذا 50-50 قيمة حقيقية إيه؟ يكون داخل الشيء في ملكي المشتري، فإذا يعني تم إنفاقها أو مثلا مشى بعض دون بعض لا مشاها كلها بمبلغ أقل لا هو المسؤول إيه أنا هذا أقصده المسؤول المشتري أن يعوض الباقي نعم لكن لو مشى بعضه هو بقي بعضه نعم. وقدرت القيمة التي مشاها بنفس القيمة التي جزء منها الربح لمن؟ الربح للمشتري الزبون للمشتري المهم هو تم عقد تم بخمسة تم الخمسين يمكن ربح إلى 60 أو 100 ألف وإن قل فهو ملزم فلو أراد الرد فيأتي يعني بعقد جديد يعني هذا تحل حل مسألة يعني بس هذا أما ما يقول في يعني ما يقول عند العقد عند البيع يقول يعني إذا لم يشيء أرضي لك هذا وعد مجرد وعد ليس شرطا باطل في نفسه باطل ما قاله شيء، فإذا أراد رده وإذا أراد صاحب المحل أن يرد استرد يعني أو يأخذ كرتون بعقد جديد فليأخذ ولا يلزم خلاص لك عليك. هذا اللي هو يعني تصوير فقهي وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وذكروا فيه استثناء في المسألة يعني بيع العربون وتعلق به إن شاء الله مثل هذا يعني لا بأس به. بيع العربون يعني أجازه المذهب الجائزة لأن في أثر في الصحابة وفي أصول المذهبي أن حديث أثر الصحابة أو حدث الموقوف اللي سمعناه هذا حجة احتج به، يعني قول الصحابي حجة أو فعل الصحابي حجة بشروطه، يعني في أثر في بيع العربون. بيع العربون يشتري إنسان سلعة يعطي شيء من الثمن ثم يقول يعني أنظر لو عجبني يتم البيع يعطيك الباقي، مثلا اشترى سلعة ب10,000 ريال عود، مثلا كيلو عود ب10,000 ريال اشترى ويعطي لهم مثلا 1,000 ريال باقي 9,000 ريال، يقول أنا أجرب عند الضيوف لو عجبه يتم العقد، لو ما عجبهم وعجبني كذا خلاص أرجع والألف لك. هذا العربون هذا هل يجوز ما في خلاف؟ وشافعي ما رون جوازه، إذا فسخ يعني مقضى ذلك أنه يأخذ ثمنه، لكن ماذا في أثر فالمذهب يجوز هذا نوع من الشرط، هذا مما استثنية من الشرط بين العربون. قال أحسن شو من شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم هذه صورة يعني أخرى للشرط الفاسدي، والله الفاسد يعني بأن أنه البائع يقول هذه السلعة أي عيب فيها باطني خارجي ظاهري ما أدري شيء، هذه الصورة خذ سيارة سيارة ملمعة ملمعة ملمعة هذا الصندوق خذ الصندوق ب50 ما أدري شيء أي شيء ما أدري أشف أنت عليك أنت عليه هو أن يكشف قبل البيع له؟ لا المشتري لا له المشتري يقول يأخذها مثلا ويعينها ثم يعودها. لا لو هناك صورة ولا أجبر على شراء حالة. لا يجبر يعني هناك صورتان، صورة البائع يقول فيها عيب كذا وكذا أنا بريء منه هذا لا شك يقبل. يعني أنا يكون المشتري على بصيرة يعني ما يعطي يعني قيمته قيمة بتقدير هذا العيب. لكن قد يكون البائع علم أو لا علم أو قد لا يكون لا ما علم شيء، يقول أنا لست مسؤول عن أي عيب، خذ السلعة أنا بيعتك السلعة ب50 أي عيب. أنا أقصد أحسن لكم فضيلة الشيخ مثل من السيارات بعض المعارض يقولون لك حقية أن تروح وتفحص السيارة تفحصها وتعيدها فيأخذها ويفحصها ويعيدها فيستبين له العيوب. هذا اللي نقصده. هل هذه الصورة يقصدها؟ لا لا ليس هذا الصورة. أم يقصد الآن لما أنت مخير بأن تشتريها بهذا العي بهذا بهذه السيارة ولا أعلم بعيبها أو لا تشتريها. أي هذا المقصود. يعني بأن يتبرأ من كل عيب يقولها شرط غير صحيح. غير صحيح. لكن العقد يصح. لو الشراء بمعنى أنه حتى لو اشترط عليه البراءة لا يصح، بمعنى أنه لو طلع المشتري على عيب له الرد له الرد. نعم أنا غلط من أول ما أنا أصول لا يقبل عليك. نعم لأنها من حق المشتري ماذا يقول هذا شرط مخالف لكتاب الله، من حق المشتري يطلع على السلعة عيب أن يرده وإن لم يدري به ماذا البائع. إذا علم يعني أسمى هذا غبن خيار له خيار الغبن علم غبن أو فعلم البائع شيئا مثل لمع مثل هذا شيء يعني جمله فلمع ظاهرة وذاري هذا غبن أسمى خيار النعم نعم غبن خيار. وأما خيار العيب هو حتى لو لم يدري البائع بشرط يكون العيب قديما، لو حدث العيب في يد المشتري فالمسؤول الأشكال. لكن كان اطلع على شيء عيب قديم فإنما أنا لو حتى لو اشترط أن برا كل شيء لا يبرأ. يعني أن المشتري له الرد. نعم. لكن لا يفعله مثلا فتش أي عيب يعني. أي هذا نقصده. هذا شيء حسن لا شك أنه حسن. وليس له أن يعود بعدها. بعدما عافاه فحص السيارة مثلا قل له فحصها وذهب فحصها وعاد وقال لم أجد عيبا، ثم بعد يومين أتى وقال فيها عيب. عيب قديم له رد. وهو فحصها. وهو فحصها. يمكن فاسق ناقص. لكن ينظر هذا العيب وهو قديم الجديد. إيه. صحيح. إذا كان جديدا لا يرده. أما لو كان قديما قد يكون قد فحص قد فحصه قد لا يعني ربما لاش أو يكون الفاحص وقد يكون ليس خبير ليس دقيقا دقيق وكذا قد يكون الجهاز ليس دقيقا كثيرة واقعات هذا. هذا مش قد طل صوت او حركه ما حركه اي بعض فسح فاسلا يصلح يعني او مثلا ارتفاع الحراره وكذا شيء في السياره اشياء كثيره صناعه يد يعني سبحان الله نظر ونضرب نظر اي خلاص كيف يعني المشتري يجبر على في معيب يعني يخسر نعم هذا من عدم العدل الشارعي من عدل شريعتنا اللي هو انا رد بالفصيلة أحسن يكون. قال فصل والخيار سبعة أقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. طيب هذا فصل لعل فصل عقد المصنف رحمه الله لبيان الخيار. الخيار لف خيار عند الفقهاء ليس الخيار الخضار خيار الفقهاء هذا خيار عند الفقهاء اسم مصدر من اختار. ايش ما اسم مصدر؟ اسم مصدر يعني ما دل على ما دل على حدث لكن نقص حروفه من حروف فعله. اختار باب افتعل في تاء صحيح وبحذف التاء جاء مصدر اختيار خيارا اختار اختيارا هذا مصدر اختار اختيارا يعني حروف كلها موجوده يعني في المصدر يوجد حرف الفعل إذا نقص حرف الفعل بدون التقدير ولا تعبير يسمى إيش؟ اسم المصدر. اسم المصدر. فخيار خيار قانه ما في تاء صحيح. فهذا اسم المصدر اللي اختار يعني اختار اختار اختيار وخيار. لكن لو كان نقص حرف وجاه بدل فهو مصدر. مثل وعد يعيد عيدة. نقص الواو وعد يعيد وعدا لكن عوضه هنا بالتاء فهذا إيش؟ يعتبر مصدر. مصدر. هي. وكذا لو كان هناك تقدير حذفه بعض الحروف وهي تقدير مثلا قاتل يقاتل يقاتل مقاتلة وقتالا فقاتل كان ألف في الفعل سقط في المصدر قتال صحيح لكن هو يقول مقدر أصل كان أصله قتال حذف تقدير المهم على اسم المصدر نقول خيار اسم المصدر هو اسم المصدر عبارة عن ما دل على حدث ونقص حروفه من حروف فعله بلا تقدير ولا تعبير. طيب الخيار ما معنى الخيار؟ هو اختيار حق اختيار أحد المتعاقدين للفسخ. للفسخ هذا معنى إيش؟ فسخ عقد. هذا معنى الخيار. وذكر في سبعة أنواع في المذهب. كلها ليس كلها متفق عليها في المذاهب بين المذاهب. نعم. لكن في مذهب الحنابلة عندنا سبعة أنواع مقبولة الخيار. يقول الخيار سبعة أقسام. فتعريف الخيار ماذا؟ يعني حق اختيار المتعاقدين للفسخ. أول خيار مجلس. خيار المجلس. هذا يقول به الحنابلة الشافعية خلاف الحنفية والمالكية. لأن في حديث صريح البيان بخيار ما لم يتفرق. ورواه ابن عمر الله عنه وكان يطبقه. يعني ربما إيش إذا خاف الفسق يمكن يشبع العقد يمشي خطوات حتى لا يفسق وإن كان هذا ما النهي عنه ورد في النهي يمكن ما بلغ النهي نهي إسقاط الخيار يعني عمدا لأن حق يعني إسقاط حق صاحبه ليس ممدوحا. وهذا المسألة يعني إمام مالك لما يعني لا يرى هذا قد يكون تقدم لعمله المدينة أو شيء كذا على أصوله. ابن أبي ذبر رحمه الله يعني شديدة في السنة صحيحة لما قيل أن إمام مالك لا يقوم بالخيار قال يعني يقال له قال رسول الله كذا وكذا الحديث فإن قبل وإلا ضربت عنقه يقوم بالحديث في عقل إمام مالك وإمام مالك راوي الحديث أيضا يمكن رواه يمكن يعني ما عمل به لوجوه يعني عنده وجوه كثيرة أقرب من رشد ظهره في توجيهات لكن هذا اسم مصدر فقهية يعني علماء يعني تشديد كلام من علماء بعض على بعض هذا يعني لمن نبت لا ينبغي لنا أن نتولاه له أن يتكلم له وجه أي أي له وجه الوالد يضرب ابنه لكن ليس لغيره يضرب ابنه صحيح كذلك له يعني فلا أن نتولى هذه الردود بتلك الشدة في بأسنتنا. طيب الشاهد يعني الخيار ما يسمى إيش معنى في آخر المدرسة يقول في المتبايع يعني بالخيار ما لم تفرق بأبدانهم الربع مع ذلك شو صورته مثلا أنا بعت سلعة لزيد بألف جوال بألف صحيح لازلنا في مجلس ما افترقنا أو داخل المحل لا إيه إيه إيه في عرفا في نفس المحل أو على الكرسي أصلا يعني. وأعطى المال لسلم السلعة فقبل المفارقة يحق لكل منهما الفصل. معليش ما بغي خذ نعم حتى يتم والتوقيع وتم سلم الفاتورة وكتب في الجهاز وطلع الفاتورة في الجهاز ولو لكن لو خرج من باب المحل مثلا نعم لو افترق لو افترق نعم لا فاته هذا الخيار ليس ما خياره مجلس ما لم تفرق عرفا عرف ذاك الحدود مثلا لو كان في غرفة فأخرج أحدهما أو كان في فضاء فمشى خطوات بحيث يعتبر فراقا عرفا. لكن لو تماشية ولو مدة طويلة لا زال في المجلس لا زال في المجلس يعني. أو كان في سطح مثلا في سفينة أو مثلها فارتقى فلا السطح زال مثلا. لا ارتقى السطح باع تم البيع هذا خيار مجلسي نعم. والثاني خيار شرطي يعني معنى ذلك أن أحدهما أو كلاهما كليهما الشرط إيش الخيار ماذا اشترطوا السلعة وأقول البائع لي خيار أسبوع أو يقول البائع لي خيار كذلك أسبوع أو كلاهما لكل منها خيار له. خيار وين افترق وين افترق هذا يكون يضرب مدة معلومة الشرط يكون مدة معلومة مدة معلومة أي يوم يومين ثلاثة أيام وإن طالت وهي معلومة في المذهبي وإن طالت لو قال حتى تلد المرأة لا هذا غير معلومة إن تلقي يعني استخدمنا وطلد لأن إنك أربع سنوات خطر يصير هذا وحتى إلى موسم البرد أي موسم البرد حتى هذا قد يتخلف يعني إيه لأن قد يتأخر ليس هذا تاريخ تاريخ فلانية الله أبط أو إلى أن يجي زيد كلها باطلة باطلة أهم شيء مدة معلومة لكن عندنا فيما ذكر له طالت المدة لو طالت المدة أهم شيء شرطها أن تكون معلومة معلومة كذا ذكروا المذهب ذكروا شرطا آخر فيها صورة ألا يكون حيلة الربا كيف صحة الربا صورة ذلك مثلا زيد عمرو يأتي إلى زيد وقال يعني أعطني ألف ريال قرضا يعني يقول عمرو لزيد أعطني يعني أقرضني ألف ريال قرضا فقال زيد لا ما أقرضك لكن بعيني نخلتك صحيح ولي خيار سنة كذا بألف طيب خذ نخلتي فعمر باع لزيد نخلة وزيد أعطى قيمتها ألف ريال ولو خيار سنة بعد سنة أكل ما فيها استفاد بها خلاص فسخت أعطني ألف أي هذا حيلة الربا كأنه أقره ألفا وثمار هذا حيلة هذا لا يجوز فيها. لا ذكر فقه تفرض ذكره أظن هنا هذه اللي ذكرها قال وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري لكن يحرمه لا اي نعم وحرم حيلة نعم حرم حيلة كذا ذكره المصنف الخيار نعم وهو ان يشترطه احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح مثل الصورة التي ذكرنا حيلة هنا لا يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري هذا مسألة جديدة يعني الملكية في الخيار في خيار لمن المشتري يعني في خيار مجلس إذا تم العقد واستلم بمجرد لو ماتت خاص فاتت عليه انتهى البيع وكل شيء خلاص اللي أعطى فات عليه لكن لو عاشت واستفاد منها من لبنها وصوفها له المشتري حتى لو رده حتى لو رده فملكية لمن للمشتري المشتري ما لم يرده يعني نعم فيهما في الخيارين فيهما رجل خيارين لكن هم قالوا لكن يحرموا وينتقل الملك فيهما للمشتري لكن يحرمه اي نعم اذا كان هذا هي كل حيله في الحيله في الحيله اي نعم لكن اي يحرم هذا ينتقل الملك فيهما للمشتري يحرم هذا قال وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيها فيهما لمشترين لكن يحرمه. حرم حيلة نعم. ضرب عيد على الحيلة يا شيخ. ممكن يعني هذا في الحيلة. لأنه هو ضرب هنا مثال أن أذنت لي قرأته في الحاشية. قال أي ليربح فيما أقرضه لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا، وصورة ذلك أن يشتري منه أرضا أو دارا مثلا بألف مثلا ويجعل الخيار لمدة معلومة كشهر أو سنة أو سنتين، على أنه إذا مضت المدة ولم يأتي بالثمن كان البيع نافذا، وإن أتاه بالثمن عند رأس المدة أو قبل المدة تخلى له عن البيع، ثم إنه يتصرف أثناء المدة بإيجار ما اشتراه أو سكناه أو بغلة الأرض أو يجعله نفعا في مقابلة ما أعطاه من الثمن، وهذا يسمى بيعا بالوفاء، وأكثر الناس يستعمل حينة على قرض يجر نفعا. أما إذا اشترى شيئا على هذه الصورة وابقاه بيد بائعه ولم يستفد المشتري منه شيئا في مقابلة الثمن كان هذا جائزا لأنه لم يجر به لنفسه نفعا، غاية الأمر أنه فعل ذلك حفاظا للثمن. كي هذا مقصود. فإن أعطاه بالثمن عند رأس المدة تقبل المدة تخله عن المبيع، ثم هذا صورة أخرى يشتري منه أرضا أو دارا مثلا بألف مثلا وجعل الخيار إلى مدة معلومة كشهر أو سنة أو سنتين، على أنه إذا مضت المدة ولم يأتي بالثمن كان البيع نافيا، وإن أتاه بالثمن عند رأس المدة أو قبل المدة تخلله عن المبيع. طيب ثم يتصرف أثناء المدة بإيجار ما شراه وسكنه ونعم يغلط الأرض وجعل نفعا في مقابل ما أعطاه من الثمن. طيب لعله يمكن نعم وينتقل المشتري في مشتري لا حيلة الربا اللي ذكرنا صورة هذه الحيلة يعني حيلة الربا لا يصح البيع ولا يصح البيع ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتري نعم ينتقل الملك فيهما فيهما رجل الخيارين للمشتري للمشتري نفسه ملك له نعم. طيب لكن يحرم لا يمكن يحرم نعم يمكن يحرم لا ذكر يحرم شو العقد مثلا تصرف عدوما صرف ما في عدوما في العقد يمكن في نعم لا لا لا لا لا سلمك الله ها ها ها ها العبارة الكاتب يعني أرنا أي لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع لأنه وضع نقطة أنا أي لا لا ليس هكذا هذا مرتبط بعده أنا تحيرت وش العبارة هذه لأن أنا أنا أدور أنا قاعد أدور في كشف المخدرات لا لا لا إيه نعم لا يحرم ولا يصح هذا كلام كذا إيه متصل من بعده صحيح هذا انتهينا من لم ولم يصح البيع وينتقل الملك في مال المشتري انتهى إيه انتهى لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق المشتري مطلقا إيه ولكن يحرم مسألة جديدة يعني معناها كان إذا كان في خيار لا يجوز التصرف أحدهما أحد ما فيه أنا لأن في خيار تعلق بحق الآخر صحيح فالصحيح لكن إذا كان الخيار المشتري وحده وتصرف معناه أنه أفضل خيار أفضل خيار تمشي. يعني هذه مسألة أخرى لكن يحرم ولا يصح التصرف في بيع هذه مسألة أخرى أي ولا صحيح نعم تصرف في مبيع وعوضه مدته مدة خيارين يعني إذا اشترى سلعة صحيح والخيار للبائع خيار هل يجوز أن تصرف فيه لا لا يجوز أي لأن خيار يتعلق بحق ال أيه حق ال حق البائع مثلا كناقة مثلا يعني مثلا أيه أيه أيه لكن ليه منفعة لكن لا يجوز التصرف في رقبته ما دام يحق ال أنا وكذلك لو كان المشتري له خيار فالبائع لا تصرف فيه لكن إذا كان الخيار لأحدهما فله تصرف فيكون يبطل لخياره أنا بحث لك يا شيخ لا هذه عبارة كيف هذا أيه في هذا في إذا نادلتم لي في كشف في المخدرات قال يحرم ولا يصح لباع ومشتري تصرف في مبيع لا في عوضه مدتهما أي الخياران الخيارين سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لزوال ملك أحدهما الآخر وعدم انقطاع علق زوال الملك عنه إلا عتق مشتري إذا اعتق القن مع البيعة هذه لكن يحرم ولا يصح عبارة واحدة عبارة واحدة الله هديهم اللي كتب هذا اسكل علي يعني لو شرحنا مرة ثانية قال لكن يحرم ولا يصح التصرف في مبيع وعوض مدتهما إلا عتق العتق إلا عتق مشتري مطلقا وإلا تصرف في مبيع والخيار له هذه العبارة أي صورتها ماذا؟ صورت يعني إذا كان خيار يقول لك يحرم ولا تصح تصرف فن في مبيع وعوضه مدتهما. يعني الشرط أنا الشرط أشياء ولن خيار أسبوع في هذه المدة الملكية لمن؟ للمشتري. للمشتري لكن ليس لي ولا لي له لكم أن يتصرف فيه. مثلا الشرط مثلا سيارة والخيار مثلا أسبوع في خلال أسبوع لا يجوز أن أبيع سيارة ولا يجوز أن يستخدمها؟ يستخدم لكن لا يجوز أن يبيعها. لكن لو استخدمها مثلا مشى بها مثلا من الرياض إلى مكة وعاد بها قرابة 2000 كيلو يعني وهذا تقلل من قيمة السيارة. لا هذا يضر يعني لا نعم هذا قد يكون فصل لخياره لكن إيه يعني لا استخدم بهذا الاستخدام بحيث يقل في صرفه. ما ضابط الاستخدام يعني فيها ضابط لا يقل في يعني قيمته ما يؤثر لا يؤثر ما لا يؤثر في قيمة البضاعة ولا يجوز أن يبيعه ولا أرى ولا ولا ولا يرهنه ولا يأجره ولا شيء ما ضمن حقه الآخر فيه. قال كان له فقط لو كان له فقط يعني خيار للمشتري فقط فله ذلك يكون بطل خياره. وكذلك لو كان مثلا البائع خيار البائع فقط ليس المشتري في مثلها يعني فإذا فعل يفسق خياره يفسق العقد يعني يكون فاسد العقد. لكن استثنى من ذلك عوض يعني ثمنه كذلك كل ثمن لما كان السلعة خيار كذلك ثمن كذلك الثمن مدتهما مدة الله فلي لهذا التصرف مدة الخيارين إلا عتق مشتري مطلقا عتق العبد لو اشترى عبدا وفي خيار واعتق فورا المشتري يقول ينفذ هذا صح العتق نفسه يصح مع الحرمة يقول عتق يعني الشاري حثه ويسري له في سرايا لو اعتق نصف يعني زيد عمرو بينهما عبد فزيد اعتق حصته فقط يسري الباقي سرايا يسمى يعني فيها لا لو اخذ عبدا شرع انه يشتري عبدا على ووضع الخيار مدة اسبوع ولم يؤذي العبد ولا شيء لكنه كاتب بينه لم يبع العبد كاتب البيع العبد كاتب مع المشتري نفسه ووقع بينهما مكاتبة على أن نوفر المبلغ الباقي الله كاتب ما ذكر استثناء إذا اعتق اعتق اعتق لكن المكاتبة تتم أم لا يمكن مكاتبة لا يمكن لا يدخل في إذا اعتق فورا يصح لا لو كاتب كاتب لا ما ضم خيار يمكن ما يكاتب يعني ليس يعني ليس إيش اعتق هو شرط لا يصح المكاتبة أي الله لا يصح إلا بعد خيار لأنه يعتبر بيعاً له لرغبته وإن كان دفع العبد ولو لا مكاتب يكون بمدة ليس عتاقا إيه؟ هذا بيع يعتبر بيع إيه لو كاتب على مدة سنة على أن سنة لكن, لكن ما دام في حق البائع الموجود إيه؟ خلي بعد انتهاء هذا في الخيار مدة الخيار إيه؟ لو كاتب على مدة الخيار يمكن لا يمكن كتاب الله لا يسمع ليش لو لو قال أني أخذت العبد لمدة شهرين مدته شهرين أخذت العبد على أني بالخيار إن أخذته أو لا إن شريته منك إذا كان خياره للمشتري فقط له لو كاتب له لا له شراء الآن هو قال ولا يصح تصرف مبيع ومدتهما صح ولا شيء على أساس أن هذا الخيار الثاني اللي هو المدة المعلومة لمن الخيار لهما إيه لهما صح للبائع وللمشتري قال اتفقا أن مدة شهر من قبل من أحدهما فسخ العقد لكل فسخ أحد وما له لن يفسخ العقد في هذه المدة المعلومة العبد مثلا قلنا شهر إلى نهاية رجب في هذه المدة المعلومة قال العبد أنا أكاتبك أيها المشتري إلى نهاية الرجب أكاتبك إلى على أنني أعتق نفسي إلى نهاية الرجب الكتاب في مدة داخلة في مدة الخيار الكتابة يعتبر بيع العبد له لنفسه بيع ليس يعتقد طيب كاتبه في المدة نفسها أي المدة لا تصرف لأحدهما ماذا ما حق الآخر فيه متعلق برغبته لم يستأني كلاهما سواء المدة في داخل المدة أو خارج المدة لا تصح المكاتبة لا تتم يعني لا يعتبر يعني عبدا فاسدا بينهما بين العبد متعلق بها قل الآخر لم يعني يخلص له لم يخلص له يعني وإن كان ملكية له في نفس الأمر لكن لم يخلص له يمكن يفسقه كيف يعني كالمرهون لكن إذا اعتق يعني تنجيزا هذا صح اعتقد يكون يعني تنفيذ العقدي نعم. قال ولا تصرف مبيع والخيار له. هذا مما من الأمور التي إيش يعني استثنيت يعني النهي يقتضي فساد، وهناك صور مستثنات هذا من نصلي أن لا يجوز يعني أي تصرف، لكن هذا مع أن لا يجوز ينفذ صح لأن مقاصد الشريعة. قال وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش نجش أو غيره لا للاستعجال. طيب هذا النوع الثالث من الخيار، ذكرنا خيار نوعين، الأول خيار مجلس، الثاني خيار الشر بالتفصيل. صحيح، والملك فيه مال المشتري. صحيح، ولا يجوز أن يتصرف أحدهما إلا في مدة الخيار ببيع غيره. طيب ثم ذكر ثالثا خيار غبن يخرج من عادة عن العادة. ما كيف هذا خيار غبن؟ فشخص باع سلعة بثمن قال جدا جدا، يعني عادة يغبن، يعتبر هذا غبن في العادة. مثلا اللي يصبع 100 ريال باع 150 غبن، لكن 100 3 4 5 إذا 110 مو طفر، ليس المشتري هنا خيار، لكن إذا غر يعني غر يعني حقيقة فله نعم هذا خيار الغبن. خيار الغبن. وكذلك قد يكون بائع باع شيئا بثمن زائد ويجهل أن ثمنه أكبر. إيه نعم إيه، وهذا مثلا مسكين ما درى يعني المشتري يعني قد يكون نشيطا يستغل يعني ضعف البائع واشترى بثمن رخيص جدا فعلم أنه فله. طيب يا شيخ أحسن لكم ما يحمل هنا، يعني مثلا لو كان هناك فيما يسمى التثمين، كما مثلا رجل شرى أرضا من رجل بثمن يعني بالثمن المعهود الأرض، قيمة الأرض هذه في مثلا المتر فيها مثلا بمئة ريال، وشرى 1000 متر بمليون بمئة ألف ريال، والمشتري يعلم أن بعد شهر سوف يمر شارع هنا مثلا بحيث أن الأرض هذه سوف ترتفع، يعني سوف يصبح بدل 100 إلى 1000 مثلا. لا إذا كان أمر المستقبل الله لا لا بأس به حاليا. تقصد حاليا؟ إيه حاليا كم قيمته حاليا في السوق؟ لكن لو كان يعلم المستقبل إيه قد يكون قد يصرف يعني شهري قد يكون متخطيط من هناك قد هنا احتمالات كثيرة. لكن حاليا لا إذا لم يكن غبن فلا لا خيار لا خيار. يعني فأنا وقد يكون إيش للنجش اسمه النجش بالشين. نجش نجش بالشين ما هو بالسين بالنجش نجش ماذا يعني يعني مع ذلك أنه يعني يسوي من الشيء من لا يريد يعني شراءه. يأتي أحد يمدح السلعة يقول أنا أشتري بكذا وكذا وكذا بكذا، يعني موجودة في عند في بعض الأسواق وناس بالأجرة يعني يبحثون الزبائن، دخل زبون إلى محل هو يعني يدخل معه صحيح، فالزبون ذا قال أنا كم هذا مثلا 1000 ريال، فكان هالرجل الناجش صحيح كان يدور أنه بزبون آخر وقال هذا هذا ما شاء الله جيد جيد 2000 إذا تريد خبا 2000 كذا اختيار فعلس حتى هذا يغره يسأل كذا. ثم إذا يعني اشترى هذا المشتري مسكين بثمن الغالي يقتسمان له نصيب للناجش، هذا حرام جدا. كل ما موجود في السوق في ناس يعني بالأجرة معيشتهم عليه سبحان الله. يعني ف يعني يساوي سلعة من لا يريد شراءه بل يغر المشتري، فهنا له خيار، المشتري علم أنه غبن غبن في السعر فله الرد لا الاستعجال. مع ذلك شو هذا المشتري استعجل الشراء ما فكر ما هو السوق اشترى يعني شاب عجبه خالص اشترى فورا فحقيقه هو غبن في هذا، هذا لا ليس له خيار لأن الخطأ على من عليه عليه. كان الإنسان إذا اشترى شيء في الخصوص إذا كان الأشياء التي لا يعلم ثمنها في الأسواق المفتوحة الحراج ينبغي أن يعني ينظر هنا وهنا هنا صحيح ناس كلهم كذابون، في ناس يقول سوق الحراج وناس ملتحون لإيهام لتغرير الزبائن الزبائن إيه عشان ما شاء الله مطبع على كذب سبحان الله في ناس يعني هذا يعني غبن يعني اي نعم اي نعم سبحان الله. قال هنا احسن الله يكون وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. هذا التدليس ما الفرق بين الغبن؟ غبن يعني نعم كان ذكر أن يكون غبنا في يعني يعني كان خيرا في التدريس لا يكون فعل البائع في السلعة شيئا يظهر به ماذا يرتفع السعر تدريس يعني كان هذا الفرق بين تدريس وبالغاء طبعاً ما فعل شيء إنما شرف السعر أما لو فعل شيء مثل تلميع السيارة وكذا مثلا بودي الله يكون إيش جيد وكذا وكذا نعم مثل هذا يعني ولا كنت أما مثلا قد يكون إيش تسود الشعر أي مثل هذا يكون يفعل شيئا يهم أنه بما يزيد به الثمن أما لو سبب ولا يزيد الثمن فلا أيوة كتصرية التصرية سراي صري تصرية لا تصر الإبلة التصرية يعني في الدواب الحلوب يعني يربطون الضرع يظهر أنها يكون كبيرة مثل القدر كبيرة يبيعه ثم إذا حلب يوم يومين علم أنه أن المشتري أنه مغبون فله الخيار لكن هنا يصح العقد مع الخيار إن كان حراما يصح العقد مع الخيار وليس هناك مدة معلومة ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام بالتصريح رحمكم الله أحسن ليكم نكتب هنا يا شيخ طيب جزاكم الله خير